إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم رائعة الكاتب العالمي إيفان تورجنيف، الحب الأول، قصة فيلم، ترجمة وإعداد عبد الجواد الضاني، يخرجها حسني غنيم. قصة فيلم. اسمحوا لي أقدم لكم نفسي، أنا اسمي فلاديمير بتروفيتش، سني 40 سنة. بيعتبروني الأصدقاء أشهر عازف في موسكو، وياما سألوني ليه أنا قاعد من غير جواز لحد دلوقتي، وكنت دايما أرد وأقول وليه أتجوز مدام قلبي عمران بالحب. الحب الأول والأخير. حكايتي مع الحب الأول اللي مالي قلبي ابتدت من 25 سنة. كان وقتها عندي تقريبا 16 سنة، وفاكر كان صيف. بابا كان من عادته كل صيف يأجر بيت برا موسكو نقضي فيه شهور بعيد عن المدينة، وده اللي حصل في السنة دي. أجر لنا فيلا في مكان جنب جنينة نسكوشات. أيام أنا وبابا وماما والشغالة اتنقلنا للفيلا. بابا كان بيعاملني كويس، لكن ماما ما كانتش حاسة بيه، كانت مشغولة بهمومها الخاصة. بابا كان شاب جميل، وماما كانت أكبر منه 20 سنة. ما تستغربوش، أصلها كانت غنية. طبعا انتوا متخيلين الموقف ما بين بابا وماما كل ما بابا يدخل ولا يخرج. عشان كده ماما ما كانتش فضيالي، وانا خدتها من قصرها وابتديت اخرج عشان اكتشف المكان اللي حوالين الفيلا. واول حاجة صدفتني فيلا تانية جنبنا بس مقفولة وما فيهاش حد، وابتديت اجري في المزارع. في ايام تانية كنت اخد بندقيتي واجري ورا الغربان لان ماما كانت بتتشائم من صوتها. وياما ساعات قضيتها وانا قاعد على الزرع وباصص للخضرة اللي ما بتنتهيش قدامي. وفي يوم فاكره ولا عمري حنساه، كنا بنتغدى ودخلت الشغالة بتجري على ماما ووطت عليها وهمست. ايه؟ معقول؟ وأميرة؟ في ايه؟ تصور يا بتروفيتش، الفيلا المقفولة اللي جنبنا سكنت، وايه؟ واللي سكنت فيها أميرة. غريبة، وايه اللي سكن أميرة في مكان مش مناسب لأمرة؟ انت متأكدة انها أميرة؟ ايوه، وحتى اسمها الأميرة زاسكينة. تبقى أميرة وتضحضح بها الحال. الظاهر كده. طب دول وصلوا في 3 عربيات بس ومأجرينهم كمان. مش مهم مش مهم، المهم نلاقي حد يونسنا. وانا من رأيك عندك حق. كده يمكن بقى الاقي حد اتكلم معاه بدل ما انت سايبني. حكاية كل يوم. انا كلت خلاص. يعني ايه؟ يعني انا اللي حاكل لوحدي؟ طيب شيلوا الاكل. الظهر دول الجيران الجداد. الله، ضحكة حلوة قوي. يا ترى صاحبتها شكلها ايه؟ لا ده انا لازم اقرب واشوف. لا لا لا، ما تبقوش طماعين. دوري دوري. لا لا اخسى عليك، ما انت خدت دورك قبل كده. طماع وطبعا في كرمك. خلاص وادي خمتة تاري على دماغك يا بيلو. الله. دوري دوري. استنوا استنوا. ايه اللي حصل استنوا. ايه ده هبت؟ ده مش عيب تبص بالشكل ده لواحده ما تعرفهاش؟ يلا يلا خد بندقيتك وامشي من هنا. حاضر حاضر، انا ماشي. في ايه؟ فلاديمير رجع؟ لا. امال مين اللي ضرب جرس الفيلا ده؟ جواب. جواب لينا؟ ايوه، من الأميرة زاسكين. وريني كده. من الأميرة زسكينة إلى جارتنا النبيلة، أرجو لو سمحت الفرصة أن تسمحي لي بزيارتكم اليوم. النهاردة أريد أن أستشيرك في بعض الأمور الخاصة. المخلصة زسكينة، والعمل دلوقتي؟ ياه، ده بيتروفيتش مش هنا، هتصرف إزاي؟ في حاجة يا ماما؟ فلاديمير، جيت في وقتك. في إيه؟ اسمع، اخطف رجلك للفيلا اللي جنبنا وقابل الأميرة زسكينة وقول لها ماما هتكون مستنياكي الساعة واحدة بعد الظهر. حاضر. الأميرة زسكينة موجودة. نقول لها مين يا فندم؟ أنا ابن الجيران في الفيلا اللي جنبكم. بس مين يا فونيفاتي؟ حد من الشرطة؟ لا، ده ابن الجيران. خليه يدخل. اتفضل. الأميرة في الصالون. صباح الخير. صباح الخير. سموك الأميرة زسكينة؟ أيوة. وانت ابن الجيران؟ فعلا، ماما مكلفاني. تبعد الأول. متشكر. ماما بتبلغ سموك إنها منتظراك الساعة واحدة. عظيم جدا، وأنا هكون عندها في المعهد بالحق. أيوة. أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 16 سنة. اللي يشوفك يقول أكتر. دقيقة واحدة. زينة، زينة تعالي، عندنا ضيف. الله، أنت وقفت ليه؟ أقدم لك بنتي زينة. قدم لها نفسك. أنا فلاديمير بيتروفيتش. أنا شفتك قبل كده يا فلاديمير، تسمح لي أندح لك بكده بس؟ أمرك. هو أنت مشغول هنا مع ماما؟ لا أبدا أبدا، أنا كنت حمشي. طب ممكن تساعدني في لف شلة صوف؟ ممكن. تعال وراي. الباب وراك. تعال بقى. الله، انت مالك واقف ساكت كده؟ بقولك اقفل الباب. تعال تعال. تتصور ان انت اول واحد يدخل اوضتي؟ اقعد بقى قدامي على الكرسي ده كده. ايوه، افرد بقى ايديك وخليك ثابت. انا هلف على ايديك اول الخيط كده اهو. ايوه، نلف بقى الصوف. ايه ده؟ ها؟ في ايه؟ بصص للارض ليه؟ انا بصلي، انت مكسوف؟ لا ابدا. بص لعناية. أيوة كده. يا ترى قلت عليا إيه لما شفتني امبارح وإحنا بنلعب؟ طبعا تلاقيك قلت عليا. أبدا أبدا. وأنا قلت حاجة لسه؟ وبعدين بقى خليك ثابت. أيوة كده. أنا سمعتك وإنت بتقول لماما إن عندك 16 سنة، وبعدين بقى وطيت راسك للأرض تاني ليه؟ فلاديمير بصلي بصلي. ايوه كده، عينك حلوه. على فكره انا بتبسط قوي لما عينك تيجي في عيني. تعرف يا فلاديمير ان احنا هنبقى اصحاب؟ اصحاب؟ اعجبك يا سمو الاميره؟ لا ارجوك، اولا لازم تناديني باسمي من غير القاب. انا اسمي زينايده، وإن حبيت تساعدني أكتر قول لي يا زينة. زينة، أنا بحب موت الاسم ده. إيه ده؟ تعرف إنك معجب بيا؟ أنا؟ باين من عينيك. هتوطي راسك تاني ليه؟ ارفعها لفوق. مش بقولك عينيك بتساعدني؟ أنا قول أنت إيه؟ من ساعة ما شفتك امبارح وأنا معجب بيكي قوي. هايل، الشلة قربت تخلص. ها؟ تعرف إن أنا أكبر منك بخمس سنين؟ أنا عندي 21 سنة. أنا حاطة أمل كبير عليكم. معلش، راحت الأيام اللي كان لينا فيها مركز وقيمة، واجينا دلوقت الصيت ولا الغنى. المقامات محفوظة يا سمو الأميرة. لكن السمو ده لا بيودي ولا بيجيب الأيام دي. على كل حال أنا هعمل كل جهدي عند الأمير سرجي. أرجوك. أنا متعشمة فيك. اطمني. متشكرة على الغدا الجميل ده. إياك يكون عجب سموك. أنا أكلت وسطكم بنفسي مفتوحة، متشكرة جدا. العفو. عن إذنكم. لسه بدري. معلش حزورك تاني. مع السلامة فلاديمير. وصل الأميرة وبنتها الجميلة لحد فيلته. حاضر يا بابا. مع السلامة. مع السلامة. فلاديمير. نعم. مش عايز تشوفني؟ يا ريت. خلاص تعال بالليل الساعة 8. ها؟ استنياك. استنياك. استنياك. استنياك. استنوا. استنوا، عندنا ضيف جديد. تعال يا فلاديمير. تعال. اسمحوا لي اقدم لكم سعيد فلاديمير جارنا. اعرفك يا فلاديمير باصدقائي، دكتور لوشين بايلو من حرس الفرسان، وده بقى القبطان نيرمانيسكي. اتفضل. متشكر. اظن بقى ضيفنا الجديد اكيد لازم يبقى له تذكره. لا ما يبقاش حد، احنا قاعدين مستنيين حظنا من الصبح. كلامك مظبوط. انا قلت ايه؟ اكتبوا له تذكره وخلاص. اكتب يا دكتور، ما تخليهاش تعصب. الامر لله. اسمك ايه؟ اكتب يا سيدي فلاديمير. شوف يا فلاديمير، في البرنيطة دي تلات اسماء واسمك هيبقى الرابع. انا همد ايدي واسحب اسم. يا سعدو. هيحصل ايه؟ هيبوس ايدها. اسمه اهو. اتفضلي بقى رج البرنيطة كويس. اسمع، لو كسبت اتنزل عن اسمك وانا اديك 200 روبل. ما تسمعش كلامه. خلاص كده هايل، وادي الكسبان. مين؟ عارفين مين؟ مين؟ قولي. فلاديمير. معقول؟ انا سعيدة قوي ان انت كسبت. انا هدفع لك 300 روبل. ولا 1000 روبل. يلا بقى نبتدي التنفيذ. بصفتي مشرف على التنفيذ بأمرك يا سيد فلاديمير انك تركع. اركع؟ حد لاقي. تحب اركع بدالك؟ اركع. حاضر اركع. وادي ايدي هي فلاديمير. انت هتفضل راكع كده؟ خلاص خلاص. يلا قوم يا فلاديمير وتعالى اقعد قصادي وانا بضرب على البيانو. وفي مره كنت واقف في طابور المسرح بحجز تذكرتين ليا والامي، لقيت في الطابور بايلو. بايلو مين؟ فلاديمير. معقول؟ تصور من سنين كان مين جاب سيرتك. مين؟ الدكتور لوشين. ياه، الجواز لخمني عنه وما بقيتش اروح له. اسمع، تعرف ان السيده دوليسكايا هنا؟ السيده دوليسكايا تطلع مين؟ هي نسيت الاميره زينه. زينه؟ ايوه، اللي كنا كلنا بنحبها. تصور اتجوزت راجل غني اسمه دولوسكي، موظف في بطرسبورغ، لكن هي هنا دلوقتي في موسكو. دي هتنبسط لما تشوفك. روح لها، مش هتندم. دي حلوة حلاوة. فاكر كانت حلوة قد ايه؟ يا كانت ايام. حلاوتها زادت قوي. معاك ورقة وقلم؟ ايوه اكتب يا سيدي العنوان فندق ديموث. عارفه. يبقى خلاص مفيش داعي للكتابة. روح لها بكره. بكره هكون عندها. من فضلك. تحت امرك. السيدة دوليسكايا نازلة عندكم، لو سمحت اطلبها لي. حضرتك عايز السيدة دوليسكايا؟ لو سمحت. انا متأسف. ايه سابت الفندق؟ ايوه سابته للابد. للابد؟ ماتت من 4 ايام، كانت حامل وقعت جالها نزيف حاد وللاسف ما لحقوهاش في المستشفى. ومرت الايام وحنيني وحبي لزينة ما بينتهيش. سألت لغاية ما عرفت اندفنت فين، ومن يومها لحد دلوقتي بروح المدافن كل يوم الصبح وبحط على قبرها وردة حمراء تمام زي الوردة اللي حطيتها في عروة جاكيتتي يوم ما اختارتني عشان افضل جنبها على طول. كنا مع الحب الأول، أحمد عبد الوارث، إيناس جوهر، تريز دميان، عادل الطبجي، رجاء أمين، محمد الأدنداني، عصمت الشناوي، عبد الله حفني، عباس منصور، وسيد صالح. تسجيل ومونتاج محسن عبده. الحب الأول عبد الجواد الضاني، حسني غنيم. قصة فيلم.